أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجمة المطلصمة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجمة المطلصمة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المربعة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المربعة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على الأشجار معلقة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على الأشجار معلقة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في دورات المياه مخفية. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في دورات المياه مخفية. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على الأعناق معلقة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على الأعناق معلقة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على أعناق الحيوانات معلقة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على أعناق الحيوانات معلقة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على أعناق الموتى ربطوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على أعناق الموتى ربطوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة ليلة العرس وفي الهودج أدخلوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة ليلة العرس وفي الهودج أدخلوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة ليلة العرس في غرف النوم خدؤوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة ليلة العرس في غرف النوم خدؤوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة بأشكال هندسية ماسونية عملوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة بأشكال هندسية ماسونية عملوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على شكل عين الشيطان علقوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على شكل عين الشيطان علقوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على شكل عقيق أحمر وأخضر علقوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على شكل عقيق أحمر وأخضر علقوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على أبواب البيوت علقوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة على أبواب البيوت علقوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في قرطاسة أدخلوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في قرطاسة أدخلوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة من الجلود صنعوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة من الجلود صنعوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة وراء الدولابات أخفوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة وراء الدولابات أخفوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في أعين الآجور أخفوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في أعين الآجور أخفوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة من ساحر عليم بدوي صنعوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة من ساحر عليم بدوي صنعوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة من صفائح الدواب عملوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة من صفائح الدواب عملوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة من ورق أبيض صنعوها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة من ورق أبيض صنعوها، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة السريعة تأثيرها، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة السريعة تأثيرها، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المتفاعلة في المواسم الدينية، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المتفاعلة في المواسم الدينية، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة السباعية الحاكمة، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة السباعية الحاكمة، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المعلقة على الكنائس، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المعلقة على الكنائس، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المعلقة على الكنائس، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المرتلة، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المرتلة، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المعطلة للحياة الجنسية، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المعطلة للحياة الجنسية، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة الناقلة من الدلائل الحيرانية، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة الناقلة من الدلائل الحيرانية، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المسطرة بالأعواد الزعفرانية، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المسطرة بالأعواد الزعفرانية، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة السماوية، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة السماوية، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة بين الزوجين مثقفة ومقفلة، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة بين الزوجين مثقفة ومقفلة، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة مع نزول الظلام يقومونها، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة مع نزول الظلام يقومونها، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في المغارات خفية، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في المغارات خفية، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في فلك أو ذاخرة علقوها، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في فلك أو ذاخرة علقوها، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة للطيش من البيوت عمنوا، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة للطيش من البيوت عمنوا، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في الأساور والخلاخل علقوها، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في الأساورة والخلاخل علقوها، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في المساجد أتقنوها، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في المساجد أتقنوها، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة للأمراض مزمنة، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة للأمراض مزمنة، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في أعناق الدمى علقوها، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في أعناق الدمى علقوها، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة للمال سارقة، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة للمال سارقة، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المجددة المستمرة، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المجددة المستمرة، اللهم ابطل سحر التمائم والأحجمة في الأقران أدخلها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجمة في الأقران أدخلها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في مراكز البيع والشراء أنزلها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة في مراكز البيع والشراء أنزلها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المدروسة من الملوك السبعة الشيطانية. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المدروسة من الملوك السبعة الشيطانية. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة لترصد السلالة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة لترصد السلالة الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة لحوائج الزناة عملها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة بحوائج الزناة عملها. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة الطوخية الشيطانية. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة الطوخية الشيطانية. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة التملكية العاشقة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة التملكية العاشقة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة من الأقارب غادرة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة من الأقارب غادرة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المهدمة للشعور والأحاسيس النفسية. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة المهدمة للشعور والأحاسيس النفسية. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة التي يعدون بها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة التي يعدون بها الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة التي يعدون به الذرية المستهدفة. اللهم ابطل سحر التمائم والأحجبة التي يعدون به الذرية المستهدفة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر معلق للتمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مسيطر بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عاشق ومتملك بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مقلص للبطون بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر خفي بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مترصد بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مفرق بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر معطل بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عاقد لسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مثقف بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر رابط بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مخوف بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مستمر ومواصل بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ليلي بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر منتقم بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر مهيج بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جالب بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر طائش بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر غدار بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر متقن لسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جوال قرب البيوت الزرية المستهدفة بسحر التمائم والأحجبة. اللهم قتل كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جوال قرب بيوت السلالة الزرية المستهدفة بسحر التمائم والأحجبة.